الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم معشر المستمعين والمستمعات بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الخوف من الله تعالى من أفضل وأجل العبادات القلبية، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة، إذ يقول عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولقد أثنى الله ثناء حسنا على الخائفين منه، فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعد الله سبحانه أهل الخوف منه جنات عرضها السماوات والأرض. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن النفس البشرية لا تنفك عن أهواء وشهوات، إذ تستشرف بعض النفوس إلى البغي والعدوان والظلم والاستبداد. وإن الخوف من الله جل جلاله والخوف من عقوبات الله ومثلاته في الدنيا والآخرة، إن ذلك هو السبيل في زجر هذه النفوس المعوجة. إن الذي يخاف مقام ربه ويستصحب الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله لا يقدم على معصية، فإن أقدم عليها قاده خوف الله إلى الاستغفار والتوبة. فالهوى هو الدافع لكل طغيان، وهو أساس البلوى وينبوع الشر، والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام الأهواء المنحرفة. فالخوف من الله والخشية من عقاب الله وبطشه يردع النفوس الملتوية ويوقظها من سكرتها وسباتها. قال بعض السلف: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال آخر: إذا سكن الخوف أحرق مواضع الشهوات منها. ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أخرجه البخاري. يقول الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. انتهى كلامه رحمه الله. إن الخوف من الله تعالى يحرر النفوس من خوف المخلوقين، ويزيل الجبن والهلع العالق بتلك النفوس المريضة. فأرباب الخوف من الله تعالى يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم، كما قال تعالى في شأنهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولما شكى بعضهم للإمام أحمد بن حنبل أنه يخاف، قال له: لو صححت خوفك من الله لم تخف أحدا. كما أن خوفهم من الله عز وجل أورثهم مهابة ومنزلة عند الناس. ولذا قال يوسف الرازي رحمه الله: من خاف الله خاف منه كل شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. إن الكثير من الأدواء والانحرافات في مجتمعات المسلمين يمكن علاجها والوقاية منها من خلال تحريك القلوب نحو الخوف من الله وغرس خشيته ورهبته عز وجل، ومن ذلك الوقوع في القاذورات من الفواحش الظاهرة والباطنة، والولوغ في هذا المستنقع الآسن والذي خلف آلاف المرضى والموت من آثار عقوبة الفواحش. أليس الذي يخشى الله ويراقبه في سره وعلنه يحجم وينقمع أمام تزيين شياطين الإنس والجن لتلك القاذورات؟ فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله. إن الخوف من الله والخشية والإخبات هو الذي رفع السلف الصالح إلى المقامات العلية والمنازل الشريفة، فاجتهدوا في الطاعات وانكفوا عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا عن المحرمات. إن خوف الله ناشئ عن معرفة الله بأسمائه وصفاته، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فالعلم التام يستلزم خشية الله تعالى كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علم العبد أن الله مقلب القلوب، وأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أورثه ذلك خوفا ووجلا من الله عز وجل. كما أن باعث الخوف من الله هو تصديق الوعيد وتذكر الدار الآخرة وجزائها وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال. فمن تذكر يوم البعث والنشور والوقوف بين يدي ملك الملوك أورثه خوفا وخشية، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخرجه البخاري. والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة. إن الجهل بأسماء الله تعالى وصفاته وضعف تعظيمه وإجلاله أورث جرأة عند فئام من الناس على معاصي الله، فانتهكوا حرمات الله وأفسدوا في البلاد وظلموا العباد. ولو أن هؤلاء المستبدون زجروا وذكروا بالعقوبات الواقعة في الدنيا والمتحققة في الآخرة لأحجموا عن هذا الطغيان والعدوان. إن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر هيوب، كما قال بعض السلف: الإيمان هيوب، أي يهاب أهله، فلهم مهابة وجلالة في قلوب الناس. والإيمان هيوب، أي يهاب المؤمن الذنوب فينتهي عنها. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.